ما انا ورا باشا نورك جميل وحشتني مصر والله وحشني الطرق والمرور والكباري ما شفتش الكلام ده خالص بقالك قد ايه قدام المدينه بس بتلف وعايز تيجي يعني قول ساعه الا خمسه تقريبا معلش يعني كل حاجه حلوه كل حاجه جميله الحمد لله على السلامه بس لازم نرحب بيك مش عارف بقى يعني هتشم نفسك ولا ندخل شمال على طول يلا على طول يلا طيب يلا بينا نطلع بس هنشيل اللي بيحصل في الخلفيه ده عشان نكبر شويه حلو جدا دكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه الكلام النهارده زي ما دكتور احمد وعدنا هيكون كله خاص بالامتحانات والازمات بقى وخلافه والاسئله وكل حاجه ودكتور احمد مجهز لنا شويه حاجات كده ان شاء الله نستمتع وفي الاخر في تمرين عملي ان شاء الله كده معانا ساعه ورا ان شاء الله باذن الله عيش حياتك طيب في الاول عاوز اقول معلومه سريعه كده للطلاب اللي خلاص الامتحانات دخلت عليهم بحب دايما اقول لهم الجمله دي قبل الامتحانات يعني انت ما اتعلمتش كل سنه من الزنقه دي انت جاي انت بركتنا بقى يا عم الحاج ده لسه عمالين نقول لك معلش عشان وجاي تاني تعمل نفس الموقف النار دلوقتي انا تعامل انا حاسس بيكم جدا وحاسس باللي حاصل ليك ايام الامتحانات والفتره دي ان شاء الله الرحمن هنحاول نعديها ونعمل زي اسعاف سريع ازاي بصوره مكثفه تلم الدنيا لكن خد وعد قدام نفسك ان شاء الله الرحمن بدايه السنه الجايه يبقى الوضع مختلف تماما ياما خدنا الوعد ياما ما هو الانسان لو خد وعد بتمني مش بنيه صادقه وحط خطه هيعمل او هيمشي عليها وحط خطوات هيبدا عليها او هيمشي عليها مش هيعرف يطبق اي نتيجه وطبعا معظم الشباب لما يبدا السنه الجديده بيبدا بخطه كبيره قوي والوان بقى وبتاع وبيضخمها على نفسه فمن تاني اسبوع او اول اسبوع في الغالب بيقع زي اول رمضان كده تلاقي نفسك داخل حاطط احلام حاجات وتبدا مره واحده كله من اربع خمس ست ايام يبدا الكيرف ينزل في الاول عايزك تبقى عارف ان عقلك ربنا سبحانه وتعالى مودع فيه قدرات مهوله يعني لو انا دلوقتي قلت لكم ان اكبر شركه في العالم او اسرع كمبيوتر في العالم معمول البروسيس بتاعه سريع جدا جدا جدا اعرف ان هو لم يصل الى 1% من سرعة عقلك اللي ربنا مودعه لك وهدي مثال بسيط الاول لان انا مش هقدر احفز عقلي والم الدنيا الا لما اكون مدرك المعلومات دي لان في كمان تمرين في الاخر هناخده ان شاء الله وهنعمله عشان يحفز عقلي بصورة قوية يلم المنهج لو انا قلت لك دلوقتي مثلا افتح الكمبيوتر واعمل سيرش على اي هارد ديسك من عندك على فايل معين اكتب اسم الفايل هتلاقيه بيبدأ يدور فايلات ممكن يقعد له دقيقة 2 3 4 عشان يلاقي فايل انت حاطه مثلا من 5 شهور ولا من سنة حتى لكن لو انا قلت لك دلوقتي افتكر اول يوم اتعورت فيه وجبست ايديك لو كنت زمان حصلت هتلاقيها طلعت في ثانية لو قلت لك افتكر موقف حصل لك في ابتدائي وكان مؤثر فيك قوي طق طلع في ثانية عقلك بيجيب البروسيس بتاعه في الوصول للمعلومة أسرع مما يتخيل الإنسان لو انت فاكر طبعا قمت قايل لك افتكر أول يوم جبت فيه شنطة وانت صغير ولسه جايبها جديدة وداخل المدرسة أو جايب بقى تلاقي كله بيبتسم دلوقتي زي ما أنا عملت عارف أيوة بتفتكر في ثواني الصورة بتطلع مع الميزة بقى الصورة مع مشاعرها مع أحاسيسها بتطلع حلو كده فعايز أقول هنا معلومة مهمة إن عقلك بيخزن المعلومة بسرعة جدا كل ما يكون فيها إحساس ومشاعر سواء كان الإحساس والمشاعر إيجابي ولا سلبي فأنا عاوز أستفيد من الخاصية دي ان البروسيس بتاعي في عقلي سريع جدا جدا جدا وان عقلي بيخزن المعلومات بصورة حسية يعني بيكون فيها مشاعر واحاسيس زائد تالت حاجة ان هو يعني لو قلت لكم هو اكبر جزء في الجسم او حاجة في الجسم بتتأثر بالقناعة ذاكرتي تحديدا الذاكرة هي اكتر حاجة في الجسم بتتأثر بالقناعة يعني لو أنا عندي اقتناع أن المنهج كبير قوي ومش هلحق ألمه أنت بتقفل كل قدرات عقلك لو أنا قمت قايل أنا مش هلحق أخلص في الوقت اللي جاي ده أنت كده بتعمل لخبطة غير طبيعية فأنا أول حاجة هعملها وهبدأ بيها دلوقتي أن أنا هغمض عيني بمنتهى البساطة كده وبهدوء في دقايق تمرين يعني. ولا حاجة طلب تحفيز الأول أغمض عيني وأقول أنا قادر ألم المنهج كله بمنتهى السرعة، وعقلي قادر على كده وهستوعبه أكبر استيعاب ممكن. بس إزاي؟ ده هنتعلمه دلوقتي وهنا شغالين. نعيد الجملة تاني. أنا قادر أني ألم المنهج كله بمنتهى السرعة، وعقلي قادر على استيعابه أسرع وأكبر استيعاب ممكن، وهبدأ أعمل خطوات بسيطة علشان أعمل كده. أول حاجة عشان يبدأ عقلك يستوعب استيعاب سريع، هتعمل خطة مكثفة. خطة مكثفة بحب أسميها خطة طوارئ، علشان تبدأ بسرعة تنقلني لحالة سريعة من تحفيز العقل. أول حاجة في خطة الطوارئ إن أنا أنوي إن أنا هشرب المعلومات كلها. حلو كده؟ النية بتحفز العقل. وعايز أقول لكم إن أنت لو نويت، والمعلومة دي دقيقة جدا، لو أنت نويت بجد دلوقتي تحفظ كل الكتب اللي في مكتبة اسكندرية، عقلك هيبدأ يتهيأ لحفظ كل الكتب والمعلومات اللي في مكتبة اسكندرية. ولو انت قلت ان انا مخي اتملى ودماغي اتحشى معلومات ووقف خلاص وقفل، مخك فعلا هيقفل ومش هيبدا يدخل معلومات. اول خطوه انك تحفز وتنوي. تاني خطوه انك تجيب المنهج وتشوف بدقه وبصوره واضحه جدا من غير اي محاباه او اي مبالغه، يعني انت قدامك كام يوم بالظبط عاوز تلم فيهم كام مادة. كام يوم على الامتحان ولا كام يوم ألم فيهم كام مادة؟ يوم على الامتحان وكام مادة لازم أو مهم إن أنا ألمها في الفترة دي. فهتجيب ورقة وقلم وهتحدد عدد الأيام. أنا بعمل هم هيعوزوا يكتبوا الزبائن النهارده كام حاجه. طبعا هنروح فاصل اعلاني قصير، وجهزوا يا شباب ورقه وقلم من فضلكم. يعني قدامكم دقيقه انطلقوا جهزوا كل واحد نوت بوك بتاعته والقلم، علشان اي حاجه دكتور احمد هيقولها يا ريت نكتبها كلنا ورا النهارده. نروح فاصل اعلاني قصير جدا ونرجع تاني، بس تكونوا من فضلكم جهزتوا ورقه وقلم. على هو على 100.6 نجوم اف ام، على كيفك دكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه، وكلام مهم جدا في المذاكره ولم المنهج بقى في الايام. باكد ان دي خطه طوارئ للاشخاص الحلوين الجمال عنق الزجاجه اللي هم في عنق الزجاجه وعايزين يلموا الدنيا بسرعه. تمام. اول حاجه زي ما قلنا ان انا هستعد وهنوي، لان انا عارف ان عقلي قادر على لم الموضوع بمنتهى القوه عشان يتحفز للاستيعاب الاعلى. رقم اتنين، هبدا احسب بدقه الوقت والمواد، وهبدا اجيب ورقه وقلم واحط قدامي كام يوم وامامي كام ماده. حلو كده؟ وفي نفس النقطه دي هبدا افتح المواد، عشان في مواد ممكن احس انها محتاجه وقت اكبر، فهبدا اشوف الايام اللي متبقيه دلوقتي وعدد المواد، الماده دي محتاجه كام يوم ودي كام يوم ودي كام يوم، وهبدا احسب بنسبه كده عشان اوزع الايام اللي انا متبقيه على المواد بصوره نسبيه تتناسب مع حجم الماده او الجهد اللي انت محتاج تبذله فيها. خلاص كده؟ انا عارف انك ممكن تبقى شايف ان مستحيل وان الماده دي محتاجه 50 يوم بس المتبقي 10، مش مشكله. نفترض ان عندك ماده انت شايف انها محتاجه 50 يوم، وماده محتاجه 30 يوم، وماده محتاجه 10 ايام، يبقى هنا 5 و3 و10 وواحد. ممكن لو عندك 6 ايام او مثلا عندك 9 ايام قول دي 5 ايام، دي 3 ايام، دي يوم، عشان انا هعمل خطه طوارئ عشان الم بيها اكبر قدر ممكن. والنقطه دي مهمه قوي عشان عقلك يبدا يتحفز لاستيعاب اكبر كميه ممكنه. ثالث نقطه، هنسى الامتحان خالص. اكتر حاجه بتوتر العقل وبتقلل الادراك والاستيعاب هو تركيزك في الامتحان بمنهجيه بنسميها منهجيه بعيدا عن، ان انا عاوز اخلص الم بسرعه عشان الحق الامتحان الوقت وانا مش هقدر، وده بيعمل توتر. فانا هغير منهجيه من بعيدا عن الى نحو. يعني ايه نحو؟ يعني انا هقول انا هستوعب اكبر كميه ممكنه في وقت قياسي. اعتبر نفسك دلوقتي، عارفين المسابقات اللي بتتعمل في تلفزيون الواقع اللي بيسموها الريل تي في، تخيل ان انت دلوقتي في مسابقه عاملينها والناس كلها بتتفرج عليك في العالم، وعاوزين نعرف المادة دي هتلم فيها قد ايه في 5 ايام. كويس. وبالتالي انا مش هدخل عشان الامتحان، انا داخل تحدي مستمتع وعندي شغف اعرف انا هلم الماده بمنتهى القوه في قد ايه، وانا متاكد ان قد التحدي، وان انا هثبت للناس كلها اللي بتشوفني دلوقتي ان انا هعمل اقصى ما استطيع عشان استوعب اكبر كميه ممكنه. فانا هنقل الموضوع من بعيدا عن توتر الامتحانات وبعيدا عن القلق وبعيدا عن الامتحان اللي قرب ده، الى ان انا داخل منافسه. ويا سلام لو بدل ما انتوا اصدقاء بتأثروا على بعض او بتلخبطوا بعض، اتفقوا كل واحد فيكم يقول انا هلم اسرع من التاني، وادخلوا في مسابقه وتحدي مع بعض. يعني جمع 2-3-5 من اصدقائك وحطوا خطه كده، هنبدا بكره الصبح الساعة كذا، يوم الجمعة مثلا الساعة كذا، المادة دي لغاية يوم كذا، ونشوف كل واحد فينا آخر اليوم حصل قد إيه واستوعب قد إيه، وادخل تحدي. حلو كده؟ اعمل نفسك بتتحدى أصدقائك عشان تبقى متحفز، وانتوا الثلاثة وانتوا الأربعة أو انتوا كلكم مع بعض بتحفزوا بعض على الإنترنت وكذا كذا بمنتهى القوة. المهم اقلبها تحدي ومسابقة وشغف، لأن العقل بيتحفز بقوة كل ما كان في حاجة بتثيره وتستفزه للتحدي أو المنافسة. الخطوة اللي بعد كده أو النقطة اللي بعد كده، ابدأ افتح المادة وقراها بصورة سريعة، يعني الفهرس بتاع المادة، شوف المواضيع بسرعة، المواضيع كلها الرئيسية، كام باب، كام وحدة، كل وحدة مكونة من كام موضوع أو كام فصل، بسرعة الأول. وبعدين ابدأ اسأل نفسك سؤال، لو أنا اللي هحط الأسئلة، لو أنا اللي هحط الأسئلة، متوقع أحط أسئلة عاملة إزاي؟ وابدأ اعمل تخمين للامتحان. متوقع مش عايز، ايوه يعني مش عايز. لان احنا ساعات بنعمل ايه، انا يا رب يجيب دي في الامتحان، يا رب يجيب دي، انا ماليش دعوه بدي، انا هقعد مع نفسي الاول، دي في حته ثانيه، هقعد مع نفسي الاول. والتمرين ده ساحر، غمض عينيك وتخيل نفسك المدرس. في الغالب معظمنا المدرس اللي بيدرس لنا هو اللي بيحط الماده، او لو في ثانوي في بيبقى مدرس تاني. حلو كده؟ فهدي لك تمرينين بساط كده، لو انت المدرس هو اللي بيحط المادة او مدرس تاني. لو انت في جامعة مثلا، او انت عارف ان الشخص اللي بيدرسك هو اللي هيحط المادة، غمض عينيك وتخيل نفسك الشخص ده باسمه، وقول كده انا فلان، وقعد لمدة دقيقة او دقيقتين متقمص شخصيته، متقمص سماته اللي انت عارفها وبتشوفها دايما، وامسك ورقة وقلم وهات الكتاب قدامك، وابدأ أقول أنا دلوقتي هحط الامتحان لطلاب سنة كذا، إيه اللي أنا هجيبه في الامتحان؟ وابدأ افتح الفهرس وافتح الصفحات، وابدأ حط الأسئلة اللي أنت متوقع إن هي تيجي في الامتحان، وأنت متقمص شخصية المدرس أو الدكتور اللي بيدرسك. وعايز أقول لكم إن التمرين ده مهم قوي، لأنك في الغالب ممكن تلقط أفكار بتورد الخواطر من الحاجات اللي ممكن تيجي في الامتحان. لو المدرس او انت مش عارف مين اللي هيحط الاسئلة، تخيل نفسك داخل الامتحان وماسك ورقة الاسئلة، انسى الشخص بقى، انت مش عارف مين اللي حاطط، تخيل نفسك ماسك داخل الامتحان وماسك ورقة الاسئلة، وابدأ قول يا ترى انا هبقى شايف ايه اللي مكتوب، اللي حط الأسئلة دي حطتها ازاي، وهتبقى ماشية في انهي اتجاه، وايه اللي موجود قدامي في الورقة. ممكن تقعد تطول في التمرين شوية، ربع ساعة، نص ساعة، ابدأ تخيل وحفز عقلك، واللي يجي في دماغك ابدأ اكتبه قدامك في ورقة عشان تبدأ تلمه وتحصله بمنتهى القوة. وعايز اقول لكم هنا معلومة مهمة، ان في الغالب 20% من المنهج، وركزوا في المعلومة الدقيقة دي، 20% من المنهج بيكون في 80% من الأسئلة بتاعت الامتحان. يعني بصياغة تانية، 80% من أسئلة الامتحانات في الغالب بتغطي 20% من مواضيع المنهج، اللي هي المواضيع المهمة اللي بيكون المدرس عارف أو شايف إن دي لازم الطالب يكون لاممها وعارفها، لأنها مهمة في المرحلة اللي انت فيها الدراسية دلوقتي. النقطة اللي بعد كده، ابدأ شوف من وجهة نظرك انت ايه المعلومات المهمة، وانت ماسك الكتاب ايه المعلومات اللي انت شايف في السنة بتاعتك لازم اكون عارفها. يعني لو انا اللي بحط المنهج او بحط المادة دي، المعلومة دي مهم ما عديش السنة دي الا ما يكون الطالب بتاع المرحلة بتاعتي دارس المعلومة دي وعارفها. ابدأ طلع المواضيع دي الأول وخليها أكتر مواضيع تقراها وتفهمها بنية الفهم. أنا عاوز أفهم، وقلت لكم قبل كده كان في مسابقة معمولة مرة، دخلوا شباب فيلم سينما يشوفوه، وبعد ما طلعوهم عملوا لهم اختبار وطلعوا نتائج، وبعد شوية دخلوا المجموعة نفسها فيلم تاني، بس قالوا لهم انتوا داخلين الفيلم عشان هنسألكوا في الفيلم ده وهنعمل لكم اختبار فيه. لما طلعوا طلعت أدائهم أو طلع أدائهم أقل بكتير، تعدل 50% أقل من الأول، لأنه في الأول كان داخل يستوعب وعايز يعرف بيستمتع بالفيلم، وفي المرة التانية كان داخل عشان الاختبارات والأسئلة، وبالتالي ده بيؤثر على العقل وعلى الإدراك. يبقى أنا نيتي أن أنا أعرف المنهج ده يا ترى هم حاطينه ليه، يا ترى أنا هدرسه إزاي، أو أنا أقصد هستفيد منه إيه، يا ترى لو أنا بناقش حد عشان أقنعه، وركزوا في الجزئية دي كويس قوي، لو أنا بناقش حد عشان أقنعه أن المادة دي مهمة وما ينفعش تعدي السنة الجاية إلا ما تكون فهمها، أنا هكلمه عن مواضيع إيه، هقوله مهمة لأن فيها كذا وفيها كذا، وده ممكن يفيدك إيه في حياتك. خلي بالك اوعى تسمح لنفسك أو بعقلك أنك تقول المادة دي زي قلتها، المادة دي ملهاش فايدة، المادة دي حشو وخلاص، لأن كل الكلمات دي بتقلل من الإدراك وبتنمي بتطفي العقل والحافز بتاع العقل. يبقى أنا همخمخ إزاي كأني عامل تسويق أو بعمل دعاية للمادة. عايز أقول لكم حتة مهمة في الجزئية دي، أن مرة شخص كان بيبيع البيت بتاعه فراح لحد بتاع تسويق وقال له أنا عاوزك تسوق لي البيت، تعمل تسويق لي يعني. فالشخص راح البيت وقعد يتفرج عليه، هو كان مخنوق من البيت صاحب البيت وعايز يسيبه طفشان منه يعني. فدخل الشخص بتاع التسويق وقال بيت تدخله الشمس اكتر من 10 ساعات في اليوم، والشمس بتغطي 80 إلى 70 إلى 80% من مساحة البيت، وده بيخلي صحتك قوية وبيخلي مناعتك عالية وبيخليك منتعش دايما لانه بينظف طاقة البيت يوميا. الهواء اللي بيجي على البيت هواء منعش لما تكون فتح الشبابيك وبتحس بانتعاش لو صحيت بدري. منظر الجو حوالين البيت لما تصحى بدري قبل طلوع الشمس منظر رائع جدا مريح للأعصاب. وبدأ يقول التفاصيل الدقيقة اللي هو شايفها من وجهة نظره تحفز لبيع البيت. بعد ما عمل الإعلان صاحب البيت بيقرأ الإعلان قال له ايه ده، انا عمري ما كنت منتبه ان بيتي كده، انا مش هبيعه. انا اكتشفت الحاجات اللي ما كنتش واخد باله منها، اكتشف بيته من جديد. فانا عاوزك دلوقتي تعمل كده في المادة اللي قدامك اللي انت قررت تعمل طوارئ وتبدأ تذاكرها في الايام السريعة دي. قول انا دلوقتي هقنع حد بالمادة دي وباهميتها، فامسك المادة بسرعة وطلع منها مواضيع وقراها سريعا بنية ان عايز اعرف ازاي اقنع الشخص قد ايه المادة دي مهمة، المواضيع دي مهمة قوي وهتفيدك في حياتك في كذا وكذا وكذا. ده هيحفز عقلك اكتر على استيعاب اكبر كمية ممكنة من المادة. فاصل قصير وهنرجع تاني نكمل كلامنا مع دكتور احمد عمارة، وكلام خاص بخطة الطوارئ لما قبل الامتحانات. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا مرحبا. ايوه كده، هم دول زباين القهوه المجدع. القهوه ونسها مع احمد يونس على القهوه على نجوم فان. خطة الطوارئ مع دكتور أحمد عمارة على القهوة على 100.6 نجوم أف أم على كيفك، والخطة مستمرة. الخطة مستمرة. النقطة اللي بعد كده بحب أسميها دلع نفسك. يعني إيه دلع؟ لسه خلصنا من فاكر ولا فكرك لزلوز النهاردة كمية لزليز جات لي في الموبايل كل شوية دي يقولي أخبار لزليز إيه. لا هتبقى دي بقى، بص عندنا كل مدة كده جملة في القهوة، فأنت امبارح اديتنا هدية لزليز لزلوز القهوة. طيب دلع نفسك يعني ايه؟ يعني وانت بتعمل الخطة وداخل في التحدي حط لنفسك كمية معينة، لو انت خلصتهم يعني اعمل ادي لنفسك مكافأة انت بتحبها قوي وبتحس فيها بالروقان بنية ان انا هدلع نفسي. حاجة تكون انت بتحبها وهتدخلك راحة كده واستمتاع عشان تكسر وقت التحدي اللي انت داخل فيه وتبدأ تدخل تاني تعمل ريفريش وترجع مرة تانية. النقطة اللي بعد كده زود الكمية كل شوية. يعني انت حددت كام يوم هتبدأ في المادة دي مثلا، قول النهاردة اللي هضغط عشان اشوف انا اقصى حاجة اقدر ادخلها واستوعبها قد ايه، بكرة زود الكمية عشان تبدأ تستفز عقلك اكتر، لان عارف زي اللي بيلعب حديد مثلا او بيلعب حمل اثقال، النهاردة بيشيل كيلو معين عدد معين من الكيلوات، بكرة بيقوم زود شوية، بعده بيزود شوية، لما تعمل كده هتلاقي نفسك لو جيت ترجع للكيلو الاقل هيبقى عقلك بمنتهى السرعة بيستوعبه. فالذاكرة كده بالضبط بنحب نسميها مرن عضلات مخك او عقلك، ان انا هبدأ كل يوم هزود الكمية اللي انا بستوعبها عشان هاجي على اخر يوم يكون عقلي جاب الماكسيمم الاقصى للموضوع ده. وعايز اقولك ان الموضوع ما فيش فيه ماكسيمم، انا بديك ماكسيمم في الخمس ايام، لكن لو انت بتعمل كده بقالك سنة هتلاقي نفسك النهاردة اليوم رقم 365 انت جايب 20,000 ضعف اليوم اللي انت بدأت بيه لو انت بدأت مع عقلك بالطريقة دي. النقطة اللي بعد كده، اوعى تقعد على المادة اكتر من 30 دقيقة متواصلين. يعني انا ايا كان في تحدي وداخل منافسة بيني وبين زمايلي وبيني وبين نفسي، عاوز اعرف انا هجيب اكبر كمية ممكنة ازاي من المادة، ما تقعدش على المادة اكتر من 30 دقيقة، اقعد 30 دقيقة وبعدين بعد كده قوم 5 دقايق اعمل اكتر حاجة بتحبها او اكتر حاجة بتشدك، اما على الفيسبوك مثلا او على التلفزيون او حاجة انت عايز تسمعها، او لو انت قاعد لوحدك عايز تروع نفسك شغل اغنية وارقص عليها، المهم 5 دقايق افصل وبعدين ارجع 30 دقيقة متواصل، هات فيهم اكتر من 30 دقيقة الاول اللي بكده ونص على قبل كده، وبعد كده 5 دقايق قوم اعمل الحاجة دي. بس بشرط ان انت اول ما تقعد ال5 دقايق بتوع الراحة تكون محدد الدقيقة اللي هتبدأ فيها والدقيقة اللي هتنهي فيها، لان في ناس كتير بيقوموا سحبين نص ساعة ساعة في الحاجة اللي بيعملوها مريحة. يبقى حط الارم مثلا او اشارة او جرس منبه ان انا ال5 دقايق خلصت، تقوم داخل بمنتهى الحماس جايب اكبر قدر من الاستيعاب في ال30 دقيقة التانيين، وابدأ قيم نفسك انت بدأت اول اليوم النص ساعة دي خلصت فيها وحصلت فيها كمية قد ايه من المادة، وبعد كده راح 5 دقايق ودخلت النص ساعة التانية حصلت فيها كمية قد ايه، وبعد كده 5 دقايق النص ساعة التالتة، 5 دقايق النص ساعة الرابعة، شوف مستوى تقدمك عامل ازاي. وخليك فاكر احنا في تحدي، انا داخل منافسة بيني وبين عقلي عاوز اعرف اخره ايه وهوصل ازاي وهستوعب ازاي، فانا مستمتع وفي حالة استمتاع وبنافس اصدقائي وبعرف كل واحد خلص في نص ساعة مدة حاجة قد ايه عشان نوصل في النقطة اللي بعدها. وممكن يا سلام لو كل في ال5 دقايق دول اتصلنا ببعض، ها انا خلصت كذا انت عملت ايه، طيب كذا، طب هنشوف نقفل النص ساعة التانية احنا عملنا ايه، يبقى حولناها المنافسة واستمتاع وضحك وهزار عشان عقلي يستوعب اكبر كمية ممكنة. النقطة اللي بعد كده استخدم التوكيدات، وطالما معاك ورقة وقلم دلوقتي اكتب معايا التوكيدات دي هتعملها. انك هتخصص مثلا انت قعدت نص ساعة مذاكرة 5 دقايق راحة، خلي 5 دقايق تأكيد على المعلومات الجاية لعقلي. هتقول ايه بقى؟ انا بعرف اتعلم اي شيء بسرعة. تقف قدام المراية وتؤكد الكلام ده كله لنفسك، وانت بتبص لنفسك في المراية بتقول انت قدها، دلع نفسك بكلمة دلع، انا احمد مثلا انت قدها يا ابو حميد، انت بتحفظ المعلومات بسرعة، انت ينفع تتعلم اي حاجة، انت عقلك اسرع من اسرع كمبيوتر في الكون. قول الكلام ده بنفسك بقوة. يبقى اول حاجة انا بقدر اتعلم اي شيء بسرعة، 2 انا عقلي بيحفظ بمنتهى السرعة، 3 انا متعلم رائع، انا متعلم رائع، 4 انا عندي قدرات عبقرية بتتفجر دلوقتي، انا عندي قدرات عقلية عبقرية بتتفجر دلوقتي، 5 انا مخي وعقلي اسرع من اسرع كمبيوتر في الكون، انا مخي وعقلي اسرع من اسرع كمبيوتر في الكون، 6 مفيش حاجة في الدنيا هتوقفني، مفيش حاجة في الدنيا هتوقفني. اكتب النقاط دي وابدأ قولها لنفسك في المراية بقوة كمحفز لمدة 5 دقايق، فقولها بقوة، رددها بقوة، وقوم راجع تاني قاعد النص ساعة اللي داخل فيهم تحدي، بعدين 5 دقايق راحة، 5 دقايق توكيدات قدام المراية، وارجع تاني، وهكذا عشان تعمل اكبر قدر من التحصيل. النقطة اللي بعد كده، ابدأ الان ابدأ دلوقتي دلوقتي حالا بعد ما الحلقة تخلص، ابدأ حط الخطة عشان تبدأ تكملها الصبح، وانت حتى لو هتنام ابدأ الآن اعمل اي حاجة، هات ورقة وقلم وابدأ حط هتبدأ المواد ازاي، ابدأ الخطة حطها وحط الساعات اللي هتكون فيها ساعات البداية، عشان عقلك لما تنام بالحماس ده انت هتقفل النهاردة بعد الحلقة انا عاملها بطريقة تحفزك قوي قوي قوي عشان تحفز طاقتك. لو انت قمت داخل نايم وقلت بكرة هبدأ، هتصحى كل الطاقة راحت في الفاضي، لأن العقل ما يفهمش بكرة يعني إيه. لو أنا فتحت الكمبيوتر دلوقتي وكتبت فيه غدا افتح فايل كذا، أنا هروح أنام والكمبيوتر لسه شغال أو قفلته، هفتحه تاني، أول ما افتحه هو بالنسبة له غدا لسه مجاش، فمش هيعمل الفايل إلا غدا، هقفل الكمبيوتر وادخل أنام، تاني يوم هفتحه، أول ما يفتح غدا لسه مجاش، فعمر الفايل ما هيتفتح، لأن غدا لن يأتي بالنسبة لجهاز الكمبيوتر، وكذلك غدا لن يأتي بالنسبة لعقلك. يبقى هعمل إيه عشان أتفادى حتة إن العقل ما يفهمش كلمة غدا دي؟ إن أنا هبدأ دلوقتي حالا بعمل أي حاجة كبداية، عشان عقلي يفتح فولدر يحط فيها الطاقة اللي اتحفزت دي والطاقة اللي اتفجرت جواك دلوقتي، والحماس والنية الصادقة مع نية كل اللي محيطين بينا أو بيسمعونا دلوقتي حالا على القهوة. وهحط البداية أيا كان بقى على حسب نوعية المواد ونوعية الدراسة اللي انت بتدرسها، حط الخطة، حط هتبدأ ايه، كم مادة في اليوم، كم يوم هبدأ في كل مادة، وانا خلاص بدأت والفايل مفتوح وهدخل انام لمدة كذا ساعة، وهصحى بكرة الجمعة، لازم تديله الديفينيشن او التعريف، بكرة الجمعة الساعة كذا عشان اكمل الخطوة رقم 2 وهي كذا. هعيد تاني، بكرة الجمعة الساعة كذا عشان ابدأ، ويا سلام ممكن احط التاريخ كمان، بكرة الجمعة تاريخ يوم عشان اكتب لهم بس عشان احط لهم الحاجات دي ممكن بالتاريخ والساعة التاريخ والساعة. يبقى انا هدي الديفينيشن او التعريف بتاع بكرة، اللي هو بكرة الجمعة الساعة كذا يوم كذا موافق كذا، اللي هو 1 ابريل 1 مايو بقى تقريبا صح كده، الساعة كذا هبدأ الخطوة رقم كذا، وحط الخطوة اللي انا سميتها رقم 2 عشان عقلي يتحفز يبدأ يسترجع الطاقة اللي انت دخلت نمت هيخزنها في الفولدر ده، وبكرة اول ما تيجي الساعة والتاريخ اللي انت محدده هيقوم يطلع لك الطاقة والحماس مرة تانية. النقطة اللي بعد كده ان انا هبدأ باللي انا في المذاكرة، هبدأ باللي انا شايفه محتاج مخمخة وتكتكة، وانا بحب اسميها كده، مش عاوز اسميها صعب، فهبدأ بالحاجات اللي محتاجة تحفيز للعقل، لانك اول ما تدخل بالعقل على الحاجة اللي فيها لود عقلك بيقول ايه ده، معقولة هي كده يعني كل المادة بالمنظر ده، فهيقوم متحفز ويجيب اقصى حاجة عنده. اول ما تخلص الجزئية دي هتدخل بعد كده على الباقي، هتلاقيه بمنتهى السرعة بيتم استيعابه بصورة سريعة جدا، اسرع من الاول. الطريقه دي في المذاكره، في الامتحان بنعمل العكس، هقول لكم في الامتحان تعملوا ايه ان شاء الرحمن بعد الفصل الجاي. يبقى اول ما ابدا اطلع هشوف الحاجه اللي انا كنت شايفها محتاجه مخمخه وتكتكه وهبدا اعملها. النقطه اللي بعد كده لما يقابلني حاجه انا شايف ان انا قدرتي في الاستيعاب فيها مش زي ما انا عايز، هعمل ايه؟ وركزوا دي كويس قوي، لازم اكون عارف ان كل معلومه على وجه الارض ليها طريق سهل لإدخالها في العقل. هعيد تاني، كل معلومة على وجه الأرض ليها طريق سهل لإدخالها في العقل. يمكن زمان لو تفتكروا الفايل اللي كنا عاملينه كان اسمه توتر الامتحانات، لو عملتوا سيرش على الانترنت في أي حتة على جوجل أو أي موقع بتاع سيرش وعلى اليوتيوب اعمل سيرش أحمد عمارة توتر الامتحانات، هتلاقي اتكلمنا بالتفصيل في الفايل رقم 3 تقريبا أو 2 مش فاكر، على خطوات كتير إزاي تبدأ تدخل المعلومات وتحفظها بمنتهى السرعة. فهات الفايل ده واسمعه وابدأ اعمل الطرق دي. المهم ان انا هبدأ هتعامل مع المادة ازاي، هدخلها انا هحفظك يعني هحفظك او هستوعبك يعني هستوعبك، بس اعملها ازاي؟ لقيت نفسك مش عارف تلاقي، لو ممكن ان شاء الله الرحمن الطرق دي هتفيدك اللي في الفايل، لكن نفترض ان في معلومة او جزء من الفصل اللي انت بتذاكره او بتدرسه مش عارف تدخله بالطرق اللي قلناها، اقعد مع نفسك واعمل التمرين البسيط ده. تخيل نفسك في الامتحان وبتقول للطلاب علشان تبهرهم انتوا عارفين المادة دي او الجزء ده أنا حفظته إزاي؟ أو أنا دخلته في عقلي واستوعبته إزاي؟ عملت كذا كذا كذا كذا. وانت بتقول عملت كذا كذا، ابدأ استحث عقلك، يا ترى عملت ايه عشان لما اقوله لهم يقولوا يا ابن اللذينة انت جبت الفكرة دي كلها منين، او الفكرة العبقرية دي منين. انت كده بتدي لعقلك ان انا في فكرة عبقرية مبهرة هتبهر اللي حواليا، هتبهر زمايلي او او المدرسين او المعيدين لو انا في الجامعة، ان انا ازاي عرفت استوعب المعلومة بالطريقة دي. حتى لو الفكرة ما جاتش دلوقتي سيبها، بس كل شوية اعمل التمرين ده، هتلاقي نفسك بعد ساعة او اتنين او لما تنام او انت نايم او هتقلق هتجيلك وانت نايم، المهم هتجيلك فكرة لو انت عملتها هتستوعب بيها المعلومة دي. من ضمن الطرق السريعة للحاجات اللي قد تكون محتاجة حفظ او محتاجة حاجة طويلة او باراجراف طويل او فقرة طويلة محتاجة حفظ، يستحسن تشغلها او تسجلها اوديو بصوتك، والموضوع ده ساحر جدا للحاجات اللي محتاجة حفظ. هات دلوقتي بقى في موبايلات او اجهزه تسجيل، وابدا سجل بصيغه اوامر. يعني انت الان الفايل لما يشتغل بيقول لعقلك احفظ، يعني هتسجل كده احفظ المعلومات التاليه، وابدا قولها سجلها بصوتك، وبعد ما تخلصها قوم قايل خزنها لوقت الحاجه. انت بتبرمج عقلك كانه كمبيوتر بالظبط. يبقى في الاول احفظ المعلومات التاليه، وبعدين ابدأ قولها بصوتك كذا يساوي كذا معادلات كذا كذا كذا، وبعدين قوم قايل خزنها وهنسترجعها في وقت الحاجة أو وقت الاحتياج أيا كان الصياغة اللي انت عايزها. هتعمل ايه بقى؟ هتسيب الفايل ده وانت نايم شغال بصوت واطي بيتعاد، بيعمل ريبيت يعني طول النوم أو طول فترة النوم. ودي هتعمل لك مفاجأة لما تصحى ان شاء الرحمن، ان المعلومة تتخزن في اللاواعي بصورة قوية. لما تصحى قد تكون مش فاكرها، مش عارف تلقطها، لما تيجي تذاكرها تاني هتلاقي سرعة الحفظ بقت اسرع بكتير جدا من ما كنت بتعمل قبل كده. نروح فاصل سريع، نروح فاصل ورجع تاني نكمل. التدريب اقترب اقترب حاضر، عشان بس يجهزوا نفسهم، عشان انت قلت لي احنا خلص الساعه كام؟ 3 احنا في ميعاد يعني. يبقى قبل ما اخلص ب 10 دقائق 3 ل 10 مثلا، عشان انت قلت لي قاعده معينه و... ايوه قبل ما اخلص ب 10 دقائق هتقوم داخل اوضه النوم او مكان هادي، يا تقعد على السرير او يا تستلقي على السرير او تقعد على الكرسي، جهز هيدفون يستحسن يكون كواليتي بتاعه عالي عشان التمرين هيبقى ان شاء الله الرحمن مفيد جدا باذن الله. ماشي، بس احنا لسه لحد هذا الحد احنا يعني لسه مصحصحين، لسه مصحصحين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا مرحبا يا يوسف. ايوه كده، هم دول زباين القهوه المجدع، القهوه النسمه مع احمد يونس على القهوه على نجوم اف ام. سيبك انت هتبقى مفاجأة ايه؟ ان شاء الله بإذن الله. بس هقولك حاجة، يعني توقع ردود افعال. انا متوقع، انت عارف اصلا من دلوقتي. يعني بس انا بيعجبني فيك ان انت اي حد اللي يتكلم يتكلم. يعني ده دكتور احمد بصراحة، يعني عشان يعني نفصل شوية بس ثانيتين كده عن المذاكرة. اكيد اي واحد في الدنيا ليه ناس بتنتقده نقد ايجابي، واكيد في ناس بتنتقده انا اسف بقله ادب. كويس، انت بتتعامل ازاي بالهدوء النفسي والسلام الداخلي ده لما حد بينتقد حضرتك بتجاوز؟ بتعمل ايه؟ ما ببصش اللي هو بيقوله، ببص اللي جالي منه. يعني اي انسان مصيبه سودا جاي منه بيحدف طوب، لا لا لا لا لا، اي انسان بيقول عليك كلمه سلبيه انت بتاخد في اللحظه دي طاقته الايجابيه في نفس اي الثانية. حد بيقول عليا كلام سلبي انا باخد طاقته الايجابيه. عارف لما اكون انا جبت كوبايتين، كوبايه سخنه وكوبايه ساقعه، موصلهم بخرطوم صغير، تمام. لو الميه السخنه انتقلت للكوبايه الساقعه ايه اللي هيروح لها؟ الساعة هتروح انت هناك، تمام. صح كده؟ صح. لو دخان وهواء، ازازة فيها دخان، ازازة فيها هواء، لو الدخان الاسود انتقل في الهواء، الهواء هيروح ناحية تانية. فالشخص لما يكون مركز عليك وبيبدأ يقول كلمة سلبية بقلة أدب، بيحصل مجال طاقي بينك وبينه، بيعمل تبادل طاقي. بس انت ليه ما بتحسش بإيجابية؟ انت يعني هو انت بتستفز. من هقول لك، اول ما يحصل تبادل طاقي، الطاقة السلبية اللي عنده بتاخد مني السلبي اللي عندي، وانا باخد طاقه ايجابيه من عنده. يوم اللي يحصل يبدأ يحصل لي خير بأسرع مما أتخيل بسرعة، ما لم أقول إن أنا تهنت أو إن هو عملي كذا. يبقى لو أنا فسرت تفسير سلبي أنا بوظ الدنيا. يعني أصلا الغلطة في تفسير المتلقي، في تفسيري. ليه بقى؟ لأن ربنا كرمنا، ربنا قال لنا في القرآن كلام الله ولقد كرمنا بني آدم، ده كلام مين؟ كلام الله. وده شخص جاي بيقول لي كلام سلبي، فأنا هرفع قدر كلام مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. أيوة، فلو أنا رافع قدر كلام ربنا لأني واثق أن ربنا مكرمني، في نفس اللحظة وأنا رايق كده هيجيلي حاجات حلوة منه، تمام، وهبقى منتعش وأقول كمان حلو، اديله كمان أكتر، أنا عايز أكتر. هتلاقي نتائج سريعة. يعني شوف مثلا آخر حاجة كنت عامل تعليق عليها على الفيسبوك، الصحفية أو المذيعة المراسلة اللي نزل بمنتهى، كل اللي اتكلموا عليها سلبي هي ما التفتتش ليهم، جات النتيجة بمنتهى السرعة، أنها أول حاجة اتشهرت جدا طبعا، هذه نتيجة إيجابية. تاني حاجة الرئاسة تقريبا كرموها كأم مثالية، وأنا متأكد أنها هيبدأ فرصها في الشغل تبقى أعلى بكتير بسبب الكلام السلبي اللي قالها. لكن لو كانت النهاردة اتدمرت وإزاي، وكان ممكن كل ده يبوظ ويروح في الآخر. فلو أنا سايب الموضوع ده ربنا هيجي لك فورا بمنتهى السرعة النتائج الإيجابية أروع ما تتخيل. نرجع يعني لخطط التطوع سريعا كده، أول مرة طلع من ناس معينة تهاجمني في التلفزيون، وده نصاب وده شعوذة، واتقال باللفظ كده أحمد عمارة ينشر إيه عبادة الأشجار والشرك بالله في مصر. بعد 4-5 أيام كنت متثبت في قناة أوربت يوم الخميس مع عزة شافكي لمدة سنة ونص. تمام. ليه؟ لأن مدير الإنتاج شاف الحلقة دي ما كانش يعرف مين أحمد عمارة، قال مين المسكين اللي بتشتم ده، فدخل شاف الحلقات عجبته وراح مكلمني. هي كده 5 أيام بالظبط. تمام. كنت متثبت في ال تمشي هنا يا عم، ايه مش هتاين يا عم، انا مقدمين. لا كان في الاول الطاقه بقى والكلام كان غريب، فكانت الناس بتهاجم بصوره غريبه شويه. المهم نرجع بقى لموضوعنا. مش عاوزك كمان اللي بيسمعني دلوقتي من الطلاب، مش عاوزك تتعامل مع النقاط اللي انا قلتها كانها قران، ممكن تضيف عليها تزود عليها حته شايف انها غلسه شيلها وعدل فيها، يعني خليك حر وتعامل ببساطه. المهم انك تفضل في اطار التحدي والمنافسه عشان يبقى الموضوع ممتع ويستمر تحفيز العقل بصوره قويه، وشيل الامتحان من دماغك خالص، ما تفكرش فيه غير اليوم اللي انت صاحي ونازل رايح للامتحان. انا دلوقتي حددت الايام، فانا ال5 ايام دول او ال4 ايام دول او ال3 ايام دول مركز طول ال3 ايام ازاي احفظ وادخل اكبر كمية ممكنة من المعلومات. هنتقل دلوقتي من خطة الطوارئ دي الى ازاي استعد للامتحان. اول خطوة برضو في الاستعداد للامتحان ان انا احاول اخمن ايه الاسئلة اللي ممكن تيجي. تاني حاجة ان انا اراجع امتحانات سابقة، ودي نقطة مهمة قوي عشان تبدأ تستكشف نفسك انت استيعابك عامل ازاي. خلي بالكو في طلاب كتير بيبقى عندهم فكرة سلبية طلع في العقل، ان انا مش عارف المادة، انا ما عنديش اي، لسه حد كتابها على تويتر دلوقتي، انا مش عارف اي حاجة في البتنجان، انا بطاطس، والمش عارف البقوليات والتوابل والخضار طلع في المواضيع دي. فانا ببدأ اقول كلام سلبي عن نفسي. لما أبدأ أحل الامتحانات ممكن تفاجأ أن أنت عارف أو محصل كمية كبيرة جدا من المادة، زي بالظبط بعض الناس يقولك أنا معرفش إنجليزي أنا مش فاهم، وتلاقيه بيقعد يسمع 10 دقايق تلاقيه فهم 80% منه من المعلومات اللي بتقال بالإنجليزي وهو ما كانش واخد باله. ممكن نقعد قدام فيلم مش مترجم ونجيبه كله نفسك يعني. جبت المعلومات، فأنت عندك معلومات بس أنت عندك قناعات سلبية هي اللي مخليها مش طالعة. يبقى هراجع امتحانات سابقة علشان أبدأ أشوف استيعابي عامل إزاي، والامتحانات السابقة هتخليني ألفت الانتباه إلى بعض المعلومات اللي قد تكون ناقصة أو غايبة عني ومش عارف أعرفها. النقطة اللي بعد كده في الاستعداد للامتحان، ودي مهمة قوي، توقع ما هو غير متوقع. ليه؟ توقع ما هو غير متوقع. لأن بعض الناس أحيانا بيروح الامتحان يقولك انا ما كنتش اتوقع ان دي تيجي، فانت شوف ايه اللي انت ما تتوقعش انه يجي، وممكن يكون هو ده اللي ابدا احصله الاول. لانك بعض الناس بتتصدم ويحصل لها مشكله لما يحصل لهم كده، او لما يبداوا يفكروا بنيه التوقع وبيذاكر مذاكره انتقائيه يعني، فيقول لي انا والله ما كنت متوقع انه ممكن يجيب حاجه زي كده. لا، ابدأ أهل نفسك وجهز نفسك أن تتوقع ما هو غير متوقع علشان تعدي المرحلة دي. أثناء الامتحان بقى وانت داخل الامتحان تتعامل ازاي؟ مهم طبعا تكون بتسمع الفايل احنا عملناه قبل كده بتاع توتر الامتحانات، لان ان شاء الله الرحمن لو انت سمعته بقوة، يعني في طلاب بسم الله ما شاء الله سمعوه نتائجهم كانت مبهرة جدا، ويمكن قريبا هعمل بعض اللقاءات مع الطلاب زمان لان نزلوا من 2010 الفايل ده، زمان لما سمعوه لما كانوا لسه طلاب صغيرين في مراحل اعدادي او ثانوي، دلوقتي اصبحوا في الجامعة وتخرجوا من الجامعة وبقوا يعني الفايدة اللي حصلت لهم بعد الفايل ده لا تتخيلوا مداها عامل ازاي، لانه بيقتل الفايل ده بتاع التوتر، بيقتل وبيشيل كل التوتر والقلق والخوف من الامتحان بصورة قوية جدا وبيحفزك على الاستيعاب. فالفايل ده مهم تسمعه، زائد الفايل التاني وده هتلاقيه على النت لو عملت سيرش. الفايل التاني اللي كنا عملناه له تحويل المذاكرة الى متعة برضو مهم تسمعه علشان يحفز عقلك على الاستمتاع والشغف بتاع تعلم المعلومات. داخل الامتحان بقى أول حاجة ودي نقطة مهمة الطلاب لازم يعملوها، إن أنا هحاول أعمل تدريب نفس بسيط لمدة دقيقة عشان أهدي نفسي. التدريب النفس البسيط إن أنا أخد نفس عميق هملة البطن من تحت، معظمنا بيتنفس بالصدر من فوق، لا النفس الصح إن أنا هاخد نفس لغاية ما بطني تطلع كأنها مليانة كرش كده كأني حامل، وطلعه بالراحة تاني وطلعه بالراحة لمدة 3-4-5 مرات. النفس ده بيسمى نفس الاسترخاء، ده لما تعمله انت مركز كده بيهدي اعصابك جدا وبيخلي الجسم يسترخي، لان العقل بينشط وبيبقى في اعلى حالاته كل ما كنت في استرخاء، لكن كل ما كنت في توتر العقل بيكون في أقل حالاته. رقم 2 هتعمل توكيدات القوة والقدرة والسيطرة، يعني بعد النفس على طول أنا قادر إن شاء الرحمن أجيب أعلى درجات، أنا قادر إني أحل كويس، أنا عندي قوة إن أنا أواصل أو أكتب لغاية ما أو أكتب بصورة قوية وبصورة سلسة ومعلومات بيحصل لها تواصل كده أو إنها في حالة فلو استرسال أو سريان بمنتهى القوة، أنا بحل بسهولة، أنا إن شاء الله رحمن هحل بمنتهى السهولة، المعلومات كلها اللي هتبقى في الامتحان هبقى عارفها وهحل بصورة أقوى وبصورة أحسن وبصورة أسلس وأبسط. أي توكيدات تشجعك وتحفزك بمنتهى البساطة. رقم 3 اقرأ التعليمات بانتباه، لأن ساعات بيحصل أن يبقى مكتوب أجب على 5 أسئلة فقط وانت عندك 7 أسئلة، فبعض الناس ما ياخدش باله من الجزئية دي فيبص على الامتحان يلاقي سؤال هو مش عارفه ويقولك ده صعب جدا يوتره ويلخبطه، وما انتبهش ان فيه 5 أسئلة بس مطلوبين، يعني ممكن تلغي السؤال ده وما تجاوبش عليه وانت منتهى الهدوء. فاقرأ التعليمات عشان اعرف زمن الامتحان قد ايه، الوقت المتبقي الوقت اللي هيبقى بتاع الامتحان قد ايه، ايه التعليمات اللي ممكن تكون موجودة، هل في صح وغلط، هل في كذا، مهم ابقى عارفها عشان يبقى عقلي مستعد ومتحفز للجواب. النقطة اللي بعد كده اقرأ كل الاسئلة، بس هنا في جزئية مهمة تعملها قوي، وانت بتقرأ الاسئلة اوعى وانتبه من الحتة دي، اوعى تكون بتقرأ عشان تشوف انت هتحل ولا لا، هتنجح ولا لا، احذر الجزئية دي لانها هتلخبط عقلك وهتخليك المعلومات ممكن تهرب من الذاكرة او من ذهنك. طب هعمل ايه؟ قبل ما اقرأ الاسئلة هكلم عقلي، عقلي جهز اجابات كل اللي انت هتشوفه دلوقتي. هكرر تاني بنية كده وكأنك بتكلم نفسك من جوه، عقلي جهز اجابات كل اللي انت هتشوفه من اسئلة دلوقتي، وابدأ بهدوء اقرأ الاسئلة سؤال ورا اتنين وانت واثق ان انت كل ما يتعلق بهذه الاسئلة هيتم استدعائه من العقل، وانوي كمان وانت بتبرمج عقلك او بتستدعي المعلومات انوي انه يستدعي كل المعلومات سواء اللي انت كنت مذكرها ولا اللي اتقالت في المحاضرة او في الحصة لو انت في الثانوي من المدرس او من الدكتور، لان في معلومة مهمة جدا تعرفوها ان العقل بيسجل كل انواع المعلومات اللي بتعدي عليك طول اليوم لحظيا حتى وانت نايم لغاية اخر يوم في عمرك. فكل المعلومات مسجلة ولكن انت اللي مش عارف تستدعيها او تجيبها من الداخل، وبالتالي هتعمل ايه؟ هتطلب من عقلك بقوة كده ان انا طلع كل ما يتعلق باجابة الاسئلة دي من الداخل ايا كان مكان تسجيلها او تسجلت امتى، عن طريق مذاكرة او قراية او الحصة او سمعتها من حد تاني. حلو كده؟ النقطة اللي بعد كده ابدأ قول بعض الادعية البسيطة عشان ربنا يعينك في الامتحان. قول مثلا: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ممكن تخلي النقطة دي قبل قراية الأسئلة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، الحزن والشيء الصعب يعني. وقول لما معلومة تلاقيها هربت من دماغك قول دعاء اللي احنا بنقوله لما يكون حاجة ضايعة مني: اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي. الدعاء ده ساحر، لاني هقولك بيعمل ايه دلوقتي، وهقولك احنا ساعات بسبب عدم فهمنا للدعاء ده بنضيع تأثيره. الدعاء ده بيحفز العقل على التواصل طاقيا بصورة غير مرئية مع الشيء اللي انا بدور عليه، سواء هو في عقلي، وركز في الجزئيه دي كويس جدا، او في عقل حد تاني او في الكون، لان كل المعلومات مسجله في الهاله الكونيه الكبيره الموجوده حوالينا. فلما انا اقول اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، ابقى واثق 100% ان المعلومه هلاقيها ايا كان مكانها، حتى لو ما كنتش مذاكرها قبل كده. ممكن تلاقيه فجاه راح تطلع، بس ما تركزش يعني، قول الدعاء وسيبه وابدا اقرا الاسئله. هتلاقي بعد شويه بدا فلو المعلومات يجي لك بمنتهى السرعه وبمنتهى القوه. بعد ما تقرا الاسئله نظم وقتك، قول بسرعه كده متوقع كل سؤال هياخد له وقت قد ايه، وخليك مركز مع الساعه: ده كذا كام دقيقه، وده كام دقيقه، وده كام دقيقه، عشان تبقى بتحل بمنتهى الراحه ومن غير اي ستريس او ضغوط. الخطوه الاخيره في الامتحان وانت داخل الامتحان: حل السهل الاول، علشان اول ما عقلك يبقى لسه في بداية التوتر، اول ما تبدأ تحل السهل الاول عقلك بيبدأ ينشط وبيبدأ يتبرمج انها سهلة جدا، ويبدأ يفرح وبتحس ان انت بقيت مستمتع ورايق كده ومبسوط ومبتهج يعني. فوانت بتحل بتلاقي عقلك بيبدأ بسرعة يسترجع كل المعلومات اللي متخزنة تاني. فلما تحل السهل وتخلصه ابدأ بقى اقعد مخمخ بهدوء في الاخر في الاسئلة اللي انت قد تكون محتاج فيها شوية تفكير. احمد بقى، يعني عشان احنا داخلين على التدريب بعد الفصل القصير، قول التمارين، قول بقى المتطلبات، المكونات، المقادير عشان الناس تجهز نفسها على طول. واحد، تبقى قاعد في مكان هادي، حد ما حدش يدخل يقطعك. لو في الاوضه قفل عليك الباب، جهز هيدفون يكون الكواليتي بتاعه عالي او سماعات تكون نظيفه. استلقي في مكان يكون مريح، اما على كرسي او على السرير يستحسن. بس مستعد عشان هنبدأ ندخل في العمل. انت بدأت بصوتك ده اصلا، دخلت في المود اصلا. يا جماعة يلا، التمرين فايدته بيحفز العقل بقوة لاستيعاب اكبر قدر ممكن من المعلومات. يلا كله بقى يكون جاهز. الطلبات اللي دكتور احمد طلبها منا، وتاني يا دكتور هو التمرين من اجل ايه؟ علشان لو في حد لسه فاتح راديو. التمرين فايدته انه بيحفز العقل لاستيعاب اكبر قدر من المعلومات. مهم للشباب اللي سايقين، لو هتسوق وعايز تطبق معانا اركن واسمع، او اسمعها لما ترجع البيت هتلاقيها متسجله ونازله على الانترنت ان شاء الله. اوعى تسمع الفايل او تعمله وانت سايق، ما تركزش معاه وانت سايق. ما تركزش معاه، هيخليك اهدى وهيخليك يعني ممكن تنسى وتسرح. ينام ولا لا لا لا، ممكن تركز معايا وتسرح مع المعلومات فتفصل عن الطريق. يلا نبدا. خد نفس عميق بهدوء. تتفرجوا بالراحة. ركز بهدوء على كل خلايا الجسم واستشعر انها بتسترخي، بداية من القدمين، أصابع القدمين، الساقين، الفخذين. حس ان كل الخلايا بتسترخي وتفصل كل تعب اليوم وبتهدى، كأنها بتسكن في مكانها، كأنها بتتقل. استشعر منطقة البطن والصدر تسترخي تماما، كأن كل الخلايا بتفصل باور وتهدى وتسكن سكون واطمئنان بهدوء. استشعر خلايا الرأس والرقبة والكتفين والذراعين والكفين، كل الخلايا بتسكن بهدوء. حس ان جسمك كله الان ساكن، كأنه بيغوص في المكان اللي انت فيه. ارجع بذهنك لورا لما كنت طفل، وتخيل وانت لسه بيبي بيتكلم. شوف اللي حواليك مذهولين من قدرتك في الاستيعاب، وكل الناس شايفينك بتحفظ بسرعة جدا. أي معلومة بتشوفها بتحفظها بمنتهى السرعة، أي حاجة بتنوي تستوعبها وتتعلمها بتتعلمها أسرع من كل الناس. شوف نفسك وانت صغير، الحفظ عندك أعلى من أي حد تاني، الذاكرة نشطة والمعلومات فيها حاضرة لحظيا. شوف قدراتك عبقرية جدا، عبقرية كامنة جوه تتفجر بمنتهى السهولة. شوف تاريخ حياتك وانت في المدرسة انك كنت عبقري، كل الناس مبهورين بأدائك، كل الناس شايفينك بتحفظ بسرعة جدا، بتستوعب بسرعة جدا، بتستفيد من اللي بتتعلمه وبتطبقه في حياتك. حس انك عبقري وقول من جوه انا عبقري من يومي، انا ذاكرتي حديد من يوم ما اتولدت، انا لما احط حاجة في دماغي بستوعبها استيعاب كامل اسرع من اي حد. تخيل نفسك الشريط بتاع حياتك كله قدامك وانت طفل بتكبر لغاية دلوقتي، شايف صورتك الآن وانت في السنة اللي انت فيها دلوقتي. شوف نفسك في الامتحان، كل المعلومات اللي انت عايزها بتطلع بسهولة، العبقرية تتجلى بأقوى ما يكون. شوف نفسك بتقول بمنتهى القوة وانت بعد ما خلصت الامتحان وخارج، بتقول لكل الناس كأنك واقف بتقول بقوة أنا بتعلم أي حاجة بمنتهى السرعة، أنا عقلي بيستوعب أسرع من أي كمبيوتر في الكون، أنا بتعلم أي حاجة بمنتهى السرعة. حس بطاقة متفجرة جوه كل خلايا جسمك وانت حاسس بسعادة وراحة انك بتستوعب بمنتهى السرعة، ومتحفز جدا جدا ومتحمس كمان. قول بهدوء انا متعلم رائع، قولها بصوتك الداخلي، انا متعلم رائع، انا بحفظ اي حاجة بمنتهى السرعة، انا عندي قدرات عقلية خارقة. شوف نفسك وانت بتقول الكلام ده، شكلك بيكبر وجسمك بتكبر كأنك بتبقى عملاق يعني، وكل الكتب وكل المعلومات في سنين دراستك من أول ما كنت طفل لغاية ما تخرجت من الجامعة كلها قدامك أصغر من النمل، وانت أكبر بكتير من كل المعلومات دي. شوف نفسك ضخم كبير كأنك واقف عملاق والكتب الدراسية كلها تحت قدميك صغيرة زي النمل، وانت بتبص لها بسخرية وبتقول انا بتعلم بمنتهى السرعة، عقلي أقوى من أي كمبيوتر على وجه الأرض. أنا بحفظ بمنتهى السرعة، أنا ذكي جدا، أنا عبقري جدا، أنا بشرب المعلومات زي المية وعقلي بيستوعبها بمنتهى السرعة. ما في أي معلومة في الكون بتقف قدامي. لما أنوي أخلص المادة بسرعة بخلصها بأسرع ما يمكن. تشوف الحماس والقوة بتتفجر جوه عروقك. أنا بستوعب كل أنواع المعلومات أيا كانت. أنا بستوعب كل أنواع المعلومات أيا كانت، وبعرف أستفيد منها في الحياة أيا كانت المعلومة. أنا بتعلم بمنتهى السهولة، أنا بستوعب بمنتهى السهولة، عقلي بيطلع المعلومات بسرعة وقت الاحتياج ليها. عقلي بيطلع المعلومات بسرعة وقت الاحتياج ليها. أنا مبتكر وبعرف المعلومات اللي أنا عايزها بتجيلي في التوقيت اللي أنا محتاجها فيه حتى لو ما كنتش أعرفها قبل كده. حس بالحماس بيتفجر جوا عروقك وشوف نفسك في المستقبل وانت قاعد مع عيلتك وأولادك وأسرتك متفائل مستمتع، بتحكي لهم قد ايه تاريخ حياتك كله كان عندك حفظ سريع ووعي سريع، وبتحكي لهم قد ايه المعلومات اللي انت اتعلمتها دي كانت سبب رئيسي في ان حياتك تبقى جنة، وانت عارف ان ربنا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شوف نفسك بتحكي لهم على العبقرية بتاعتك، ذكرياتك القديمة أيام الدراسة وأيام الجامعة وأيام الثانوية، وشايف ولادك طالعين ليك بالظبط وكلهم عباقرة وكلهم بيحفظوا بسرعة. شوف كل ده قدامك وارسم ابتسامة جميلة على شفايفك وقول يا ربي لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وفتح عينيك. دكتور احمد شكرا جزيلا، مفعول الموضوع دايما يوسف حسن برضو يسمعوه كذا مره كده عشان يحفظ على اكتر. هنرفعه على يعني هحطه على القناه على اليوتيوب علشان الناس تسمعه مرارا وتكرارا. يسمعوه كذا مره كده يعني، ممكن كذا مره في اليوم وكذا يوم عشان يبدا يحفز عقلك والمعلومات تتحفر بمنتهى القوه، وهتفاجئ باذن الله على سرعه استيعاب عاليه جدا عشان تنسف بقى كل اللي كنت متبرمج عليه قبل كده في الماضي. دكتور احمد بشكرك جدا، وانا على وعد يعني بامل والله يتوحشوني بلقاء قريب ان شاء الله. عندي بس بكره كورس ان شاء الله الرحمن كده عن التوازن الطاقي، ازاي تبقى عايش متوازن. يومين وبعد كده هسافر الى عندي بعد كده تقريبا ندوه في كفر الشيخ يوم الاحد تقريبا الساعه 2، بعدها هرجع بالليل على ابو ظبي على طول ان شاء الله. والمنتظر قد ايه؟ لسه مش عارف، بس مش اقل من شهر يعني، ربنا يسهل. ربنا مش تيجي رمضان هنا ولا ايه؟ لا رمضان هاجي، بس انا رمضان لسه عليه شهرين يعني. مش شهرين ولا حاجه يا عم، احنا في نص رجب. لا شهر وشويه، صباح الفل. احنا في نص رجب خلاص، تروح شهر وترجع ترجع لنا في رمضان ان شاء الله باذن الله. تطلع معانا نجوم اف ام تي في بقى. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، وتبقى فكره حلوه بتاعت تي في ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفق كل الجميع وكل الطلاب، وانا حاسس بيكم قوي. ربنا يوفقكم يا ربنا يا رب، يخلي كل حياتكم جنه وتبقوا ريلاكس وهاديين دايما على طول ان شاء الله. شكرا دكتور. العفو. زمان الكرام، خلصت حلقتنا النهارده، ونتقابل في تمام منتصف ليل الجمعه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.